بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يريد الأحاديث المتعلقة ببعض آداب صلاة العيدين، وكان قد ترجم لهذه الأحاديث بقوله: باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وما يقرأ فيها. وكان المصنف رحمه الله قد ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. ونقل المصنف رحمه الله تعالى أن هذا هو الذي عليه العمل لدى السلف، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه غير هذا الحكم فقدم الخطبة على العيد، إلا ما ذكر عن مروان بن الحكم. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى أن هناك نقول نقلت عن عمر وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما، إلا أنه ردها وقال لا تصح ولا تثبت. ونقلت نقول عن معاوية ولم يظهر هذا الحكم من لدن معاوية، لكن أثر ذلك عن عبد الله بن الزبير وعن بعض أئمة بني أمية، وأكثر من شهر عنه ذلك هو مروان، فإن مروان صلى مرة العيد بالمدينة فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقال له رجل من أصحابي أو فقال له رجل من السلف رحمهم الله: إن الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد فرغ ما هنالك، يعني كأنه يقول: نعلم، لكن هذا أمر لا يعنيك. فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه معززا موقف هذا المنكر، فقال: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الذي أثر عن مروان من أنه هو الذي قدم الخطبة على الصلاة، يعني صلاة العيد. وإلا فالسنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضوان الله عليهم أن الصلاة يبدأ بها في العيد. وسيمر بنا أن هذه الصلاة تؤدى بغير أذان ولا إقامة، لأنه أيضا مما نقل عن مروان أنه جعل للعيد أذانا وإقامة، وكل هذا مما خالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقال إن هذا اجتهاد كان في زمن النبي في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فيخصص ما وردت به النصوص لأن الإجماع قد انعقد قبل هذا الفعل، ولذلك عده الإمام الشوكاني رحمه الله وكثير من أهل العلم أن هذا يلحق بالبدع التي أحدثت بعد أن انعقد الإجماع على تلك الهيئة، وهي أداء الصلاة قبل الخطبة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية أن هذه السنة أعيدت إلى ما كانت عليه، فكلهم يؤدي الصلاة قبل الخطبة، وكلهم يؤدي الصلاة بدون أذان ولا إقامة. نعم، ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن بعضا من أهل العلم يرى أنه ينادى بين يدي الصلاة بصيغة الصلاة جامعة، قالوا لأن هذه شرعت في الاستسقاء، أو لأن هذه شرعت في الكسوف، في صلاة الكسوف، وصلاة العيد تقاس على صلاة الكسوف. إلا أن كثيرا من أهل العلم نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يجعل بين يدي صلاة العيد أي نداء، لا أذان ولا إقامة ولا غير ذلك. ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلاة أبي بكر وعمر، وقد تكلمنا في الدرس الماضي لماذا قصر الحكم على أبي بكر وعمر، لأنه قد جاء النص بالاقتداء بهما، وأن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصون بالذكر أبا بكر وعمر، فيقولون نقول أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم نمسك، هكذا كان بعضهم، وبعضهم يذكر عثمان رضي الله تعالى عنه. والأمر إذا أسرد إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإلى زمن أبي بكر وعمر دل ذلك على أنه سنة محكمة لم يجري فيها أي تغيير ولم يجري فيها أي تبديل، وأنها سنة لا تقبل النسخة. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا إثبات شيء وتأكيده والتحقيق فيه نسبوه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر. ولهذا كان قول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يعني يصلون صلاة العيدين. والحديث كما رأينا رواه الجماعة، واستثني من هؤلاء أبو داود رضي الله رحمه الله. وقد عرفنا في الدرس الماضي إن هذا الحديث يعتبر من أصح الأحاديث، حيث إنه يعد من أعلى مراتب الصحيح، لأنه أخرجه الشيخان أبو الشيخان البخاري ومسلم. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله في ذكر شواهد هذا الحديث، فذكر شاهد جابر عند البخاري ومسلم وأبي داود، قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر فصلى قبل الخطبة. قال وعن ابن عباس عند الجماعة، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الجماعة إلا الترمذية، يعني أخرجه أيضا الجماعة واستثني من هؤلاء الترمذي. قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. ولذلك هذا الحديث جعله العلماء دليلا راجحا على ما نقل عن عثمان رضي الله عنه من أنه قدم الخطبة على الصلاة، كما جعلوه دليلا راجحا من فعل أو دليلا راجحا على ما نقل عن عمر رضي الله عنه من أنه في آخر أيامه قدم الخطبة على الصلاة. وذهب بعضهم إلى أن عمر إنما فعل ذلك من أجل أن يتيح للناس فرصة شهود الصلاة، لكن النقل الراجح الثابت الصحيح كما جاء في حديث جابر وفيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صلاة عمر رضي الله عنه كانت قبل الخطبة. نعم. ها؟ لا، ما يعد من تنويع العباد، لأن تنويع العبادة لابد أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المشرع. قال وفي لفظ، يعني وفي لفظ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلى قبل الخطبة، أي أشهد، والشهادة إنما تكون عن علم وعن معرفة وإقرار بأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى قبل الخطبة، وأكد ذلك بقوله لصلى قبل الخطبة. قال وعن أنس، أي وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، وهذا حديث خاص بيوم عيد الأضحى. قال وعن البراء، وإذا قلنا هذا حديثا خاصا عن عيد يوم الأضحى فهل يصلح أن يكون شاهدا للحديث السابق؟ المصنف ساقه شاهد، لكن هل يصلح وهل يسلم له بأنه شاهد؟ الجواب نعم، لأن هذا الحديث يحمل المعنى الذي فيه الأحاديث السابقة، أو فيه حديث يحمل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه. فحديث ابن عمر تكلم على العيدين، وهذا تكلم على واحد من العيدين، والواحد من العيدين جزء من العيدين اللذين تكلم عنهما ابن عمر رضي الله عنه، ولذلك كان شاهدا. قال وعن البراء، أي وفي الباب عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم وأبي داود رحمهم الله، قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الأضحى، قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الأضحى بعد الصلاة. إيش عندكم؟ خطبنا. قال وعن جندب، أي وفي الباب عند البخاري ومسلم، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. قال وعن أبي سعيد، يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى أو يوم فطر، يعني يوم العيد، إلى المصلى، قال فصلى ثم انصرف فقام فوعظ، وهذا محل الشاهد حيث صلى ثم قام فوعظ، والمراد بالوعظ هنا إنما هي الخطبة الحديثة، فقام فوعظ الناس. قال وعن عبد الله بن السائب، يعني وفي الباب عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود وهو مرسل، لأن عبد الله بن السائب لا يعد من الصحابة، وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل. إذن فهو يعني يصلح أن يكون شاهد للباب حيث ذكر الخطبة بعد الصلاة. أما ما يتعلق بمسألة الترخيص للناس أن يشهدوا الخطبة أو لا يشهدوا، هذا أمر زائد على ما إيه؟ على ما في الرواية، وهو محل الكلام في كونه مرسل. قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عند أحمد أنه قال حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب: أيها الناس، كل سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل ابن الزبير فعل ذلك يعني مرة قدم الخطبة ومرة قدم ليه الصلاة، ولهذا أراد أن يبين أن الأمر فيه سعة فقال كل سنة. إيه؟ أبو داود قال هو مرسل، والنسائي قال خطأ في نسبتي أو في ظني أن هذا الحديث متصل أو هذا الحديث مسند، فبين أنه مرسل وليس بمسند لأنه منقطع، لأن عبد الله بن الشايب لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو اللفظاني بمعنى واحد، لكن قوله خطأ لمن رفعه ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وظن أنه حديث مسند متصل، فالنسائي أكد بأن هذا ليس بمتصل بل هو حديث مرسل. لا، هو ليس تعليقا، لأن كل واحد يقول قول في يعني فيما يتعلق بما يرويه، لأن عندنا النسائي مثلا في كتابه السنن هو عادة يورد الأحاديث، وإذا كان هناك حديث فيه علة يذكره، فكأن النسائي عل هذا الحديث بالإرسال وأراد أن يبين أن من أسنده فقد أخطأ، والصواب إنه مرسل. واضح؟ فهو إذن مؤيد لقول أبي داود. قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عند أحمد قال إن عند أحمد أنه قال حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب: أيها الناس، كل سنة الله وسنة رسوله. لأن عبد الله بن الزبير اشتهر عنه أنه قدم الصلاة، قدم الخطبة على إيه؟ على الصلاة، فكأنه أراد أن يعتذر للناس بأن كلا الأمرين يعني وارد، أو بأن كلا الأمرين سنة. أما قوله سنة الله أو سنة الله ورسوله أو سنة الله وسنة رسوله، فإذا كان المراد به في هذه الصلاة بعينها فهذا محل نظر. ولعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما لاحظ أن النبي فعل الأمرين في هذه الصلوات، في مجموع الصلوات، فمثلا في صلاة الجمعة كان يقدم الخطبة على الصلاة، وفي صلاة العيد، وفي صلاة الاستسقاء، وفي صلاة الكسوف يقدم الصلاة على الخطبة، فلاحظ هذا الأمر فقال إنه سنة الله وسنة رسوله. وإلا فلو كان قوله مقصورا على صلاة العيد لما يعني لكان هذا معارضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما سنة الله وسنة رسوله كأنه يقصد رفع هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يؤول قول عبد الله بن الزبير. قال العراقي وإسناده جيد، يعني إسناد حديث عبد الله بن الزبير. قال وأحاديث الباب، يعني التي ساقها المصنف، لأن احنا عندنا حديث واحد لكن يحمل قوله وأحاديث الباب على الشواهد. قال وأحاديث الباب تدل على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة. قال القاضي عياض هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه. قال وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، إلا ما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه في شطر خلافته الآخر قدم الخطبة. ويلاحظ هنا أن المسألة نقلت بصيغة التمريض، لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، قال وليس بصحيح، يعني هذا النقل. ثم قال وقد فعله ابن الزبير في آخر أيامه، ولعل هذا هو سبب اعتذار ابن الزبير بقوله سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قدامة يعني في المغني لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية، قال وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح عنهما. إذن فالذي ذكره ابن قدامة أن الثابت في هذا الفعل إنما هو من فعل بني أمية لا من فعل أحد يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من خلفائه الراشدين رضوان الله تعالى عليه. قال مروان، لكن سيمر أن مروان فعله وأن بعض أتباع مروان فعلوه. قال ولا يعتد خلاف بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع، يعني إجماع الصحابة في أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة. قال وقد أنكر عليهم فعلهم، يعني أنكر الناس عليهم ذلك. وقد مر بنا ما كان من الرجل الذي أنكر على مروان وأيد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فعله. قال وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفة للسنة، أي وعد فعله بدعة ومخالفة للسنة. وقال العراقي إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافة، كأنه يثبت بذلك الإجماع. وقال إنما روي عن عمر وعثمان وابن الزبير لم يصح عنهم. ها؟ إيه؟ وإن كان إسناده جيد لكنه شاذ، يعني ونحن عندنا قولهم الحكم على الإسناد لا يلزم منه الحكم على صحة المتن. إيوه الإسناد الذي نسب إلى، لكن هذا الحديث لا يصح لأنه شاذ، يعني علا من جهة الشذوذ لمخالفته ما نقل عن ابن الزبير. ها؟ قال أما رواية ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه فرواها ابن أبي شيبة، يعني في المصنف، أنه لما كان عمر رضي الله تعالى عنه وكثر الناس في زمانه فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس، يعني بعد الخطبة، فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة وختم بالصلاة. وهذا يخالف ما نقل عن عمر من أنه كان إنما قدم الخطبة من أجل أن ينتظر الناس لا من أجل أن يتفرق عنه الناس. قال: وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ مخالف لما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه من رواية ابنه عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فإنهم نقلوا عنه أنه أخر الخطبة وعجل بإيه؟ بالصلاة. وروايتهما عنه أولى، لأن هذه المسألة فيها ترجيح، ولا شك إنما أخرجه الشيخان أرجح مما رواه إيه؟ غيرهما. قال: وأما رواية ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه فلم أجد لها إسنادا، أي روية معلقة بغير إسناد، والخبر إذا روية بغير إسناد فهو إيه؟ لا اعتبار له. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال إن أول من قدمها عثمان. ونلاحظ إن العبارة جاءت بصيغة التمريض. قال: وهو كذب لا يلتفت إليه. والقائل هنا أبو بكر بن العربي، كأنه يدافع ويرد عن عثمان، وهو كذب لا يلتفت إليه. إيش عندك؟ نعم، من لا يلتفت إليه؟ لا، العبارة الفعل يتعين أن يكون مبني للمجهول. من يلتفت إليه؟ يعني وهو كذب لا ينبغي لأحد أن يلتفت إليه، ولذلك قال لا يلتفت إليه. ما سمعت؟ ما لا يلتفت إليه؟ لا يلتفتون هكذا عندكم؟ لا، لا يلتفت إليه، انتهى، يعني كلام ابن العربي. قال: ويرده ما ثبت في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عثمان رضي الله عنه كما تقدم من أنه بدأ بالصلاة في قوله: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وهذا حديث رواه الشيخان، فهو مقدم على ما روي بغير إسناد. وقال الحافظ في الفتح: إنه روى ابن المنذر ذلك عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصري، قال: أول من خطب الناس قبل الصلاة عثمان. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا. وهذا القول ينافي ما قاله ابن العربي من نفي هذا الأمر عن مين؟ عن عثمان. وقال بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن عمر رضي الله تعالى عنه وعزاها إلى عبد الرزاق، يعني في مصنفه وابن أبي شيبة أي في المصنف، وصحح إسنادها، أنه يحمل على أن ذلك وقع منه نادرا. ولماذا؟ يعني ليش هذا؟ فالترجيح أولى، لأنه يعني إذا قلنا هل يعتبر هذا من باب الجمع، والجمع أولى من الترجيح، لكن الذي يظهر والله أعلم إن الترجيح هنا خير من الجمع، لأن محافظة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سنته أظهر من مخالفتهم، خصوصا وأنه لا مبرر لهذه المخالفة، لا مبرر لهذه المخالفة. وما نقله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وعمر أولى من مثل هذه النقول التي يعني لا تثبت أمام ما صح من النقل بخلافه. قال العراقي: وأما فعل ابن الزبير فرواه ابن أبي شيبة في المصنف، وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو رضي الله تعالى عنهم، ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك جائزا. وهذا ما يفهم من قوله سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة، وثبت في صحيح مسلم عن عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، وأن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال الترمذي: إذن فهنا بين أن الذي كان بين ابن الزبير وبين ابن عباس، وأن ابن عباس نصح ابن الزبير، لأن من قبل ابن الزبير كمروان فعلوا خلاف ذلك، ولهذا ابن عباس نبهه إلى هذه السنة. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. انتهى هذا الكلام من فين؟ من نقله؟ الترمذي. وقد ثبت في صحيح مسلم من طريق من رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، وقيل أول من فعل ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه. حكاه القاضي عياض، قال: وأخرجه الشافعي عن ابن عباس بلفظ حتى قدم عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ حتى قدم معاوية رضي الله عنه فقدم الخطبة. قال: ورواه عبد الرزاق عن الزهري بلفظ أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية رضي الله عنه. وقيل أول من فعل ذلك زياد، والمراد به زياد بن أبيه، أخو من؟ أخو معاوية. ها؟ أخو معاوية زياد في البصرة في خلافة معاوية. فإذا كان معاوية لم يفعله ربما نسب إلى معاوية لأنه فعل في زمنه وباعتبار أنه الخليفة. قال: حكاه القاضي عياض أيضا. قال: وروى ابن المنذر عن ابن سيرين رحمه الله أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. قال: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية رضي الله عنه، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله، أو يحمل على أن العمال فعلوه في إمارته، ولما لم ينكر عليهم نسب الفعل إليه. قال العراقي: الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد. قال: ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، لا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. انتهى يعني كلام العراقي. وقد عرفت صحة بعض ذلك، يعني وقد عرفت صحة بعض ما نسب كما ذكر فيما نسب إلى عمر صحح إسناده، وفيما نسب إلى ابن الزبير هذا ما تعقب به الشوكاني، لكن قلنا وإن صح الإسناد أو حسنا إلا أن الشذوذ يرد هذا الخبر، لأن من شروط صحة الحديث أن لا يكون شاذا، لا يكون شاذا، فيعل هنا بالشذوذ. نعم، أحيانا وهنا متى يكون الجمع؟ إذا تساوت الأحاديث، إذا تساوت الأحاديث من حيث الصحة والثب وتوافر الشروط، فإن لم تتساوى فالترجيح أولى، وهنا لم تتساوى الأحاديث، ولذلك القول بالترجيح أظهر. قال: فالمصير إلى الجمع أولى، وقد اختلف في صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة، هل تصح الصلاة أو لا؟ الجمهور على صحتها، ويروى عن بعضهم أنها لا تصح، وهذا منقول عن الشافعية. قال: وقد اختلف في صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة، ففي مختصر المزني عن الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها، يعني عدم صحة تلك الصلاة. وكذا قال النووي في شرح المهذب، قد مر بنا شرح المهذب هذا ولا لا؟ ما اسمه؟ المجموع للإمام النووي. قال: وكذا قال النووي في شرح المهذب: إن ظاهر نص الشافعي أنه لا يعتد بها. قال: وهو الصواب، يعني عند الشافعية، ولعل الشافعية قالوا بذلك لأنهم يرون وجوب صلاة العيد، ولما أدي صلاة العيد بغير الصورة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام رأوا أنها باطلة، إذ جعلوا الخطبتين من أركان الصلاة ولا بد من الترتيب، فلما قدم على الصلاة أبطل الصلاة. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث إنما ساقه المصنف لبيان سنة من سنن صلاة العيد، وهو أداؤها بدون أذان ولا إقامة، وأن الأذان والإقامة لا يشرعان لصلاة العيد، لأن الناس يخرجون ويجتمعون، فإذا جاء حضر الإمام تقدم للصلاة. وقد عرفنا في بداية الدرس أن من أهل العلم من أجاز النداء بقولهم الصلاة أو الصلاة جامعة، لأن هذا أمر شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف عنهما. وجابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر رضي الله تعالى عنه أنه ألا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وكأنه أكد هذا الأمر لما أحدث في زمن مروان، وهو مما نسب إليه من أنه كان يؤذن لصلاة العيد ويقام لها. يدخل صلاة العيد سنة، هو الذي يقال الصلاة جامعة، يعني ينبه. ها؟ قوله ولا شيء، هذا الظاهر أنه لا يقول شيئا، لكن بعضهم أباح ذلك وجوزه قياسا، ولم يثبت في عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نودي بين يديه لصلاة العيد. قال المصنف بعد أن ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده، فهو شاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائمة يفصل بينهما بجلسة ولا جلسة يقال جلسة ولا جلسة؟ الصواب جلسة، لأن اسم مرة يجلس جلسة واحدة فهي جلسة وليست جلسة. لا، الجلسة إذا كانت للهيئة، اسم الهيئة يقال فلان يجلس جلسة الكذا، فهنا تكون للهيئة. وأما كما يقولون وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة، وهنا عندنا مرة واحدة يجلس، إذن هي يتعين أن تكون جلسة. قال: يجلس يفصل بينهما بجلسة. بعدين بعد الدرس. قال: وعن البراء بن عازب، أيوة في الباب عند الطبراني رضي الله تعالى، وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط أي في معجمه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة. قال: وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الكبير، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا بغير أذان ولا إقامة. قال: وفي إسناده مندل، وفيه مقال قد تقدم. قال: وأحاديث الباب تدل على عدم مشروعية أو على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه. وعبارة المغني توحي بأن هناك من يخالف، لكنهم لا اعتبار لخلافهم. إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. قال: وقيل إن أول من أذن وأقام في العيدين زياد. وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية رضي الله عنه. قال: وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به، كأنه ينافح ويدافع عن معاوية. قوله: لا إقامة ولا نداء ولا شيء، فيه أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام، لكن روي عن الشافعي عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المؤذنين في العيدين، أو يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة. قال في الفتح: هذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها، يعني في صلاة الكسوف. قال: وأخرج هذا الحديث البيهقي من طريق الشافعي. فالظاهر والراجح ألا نداء ولا أذان ولا إقامة بين صلاتي أو يدي صلاة العيد. ثم قال رحمه الله: وعن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد. قال ولابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما مثله، أي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي. قال وقد سبق حديث النعمان بن حديث النعمان لغيره في الجمعة، وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة. قال وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، رواه البخاري، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا هو الجزء الثالث من مسائل الترجمة، وهو بيان ما يقرأ الإمام في هاتين في الصلاتين صلاتي العيد، ما يقرأ في الركعتين. نقل هنا أحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ونقل أيضا من حديث واقد الليثي أن النبي كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة، وجاء أيضا أنه قرأ بغير ذلك. ولهذا أهل العلم اختلفوا في المشروعية وفي السنية، فبعضهم اقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أو قراءة قاف واقتربت الساعة، وبعضهم يرى أن هذا إنما قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن ثمة ارتباط بالمناسبة، وإنما كان ذلك صدفة، ولهذا أجاز أن يقرأ الإمام ما يتيسر له ولا يرتبط بسنة معينة. ونقلوا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في العيد بسورة البقرة، يقول حتى إن الرجل لا يعني يتمايل من طول القيش القيام. فهذا الصنيع من أبي بكر رضي الله عنه مشعر بأن النبي أو بأنه لا يلتزم بقراءة معينة في صلاة العيد، واضح؟ يقول حديث سمرة أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير، والحديث عند أبي داود والنسائي إلا أنهما قال الجمعة بدل العيد، فيكون يعني هذا من الاختلاف في الرواية، ويحتمل أن تكون الرواية فيهما في الجمعة والعيدين، فاقتصر الرواة بعضهم على العيد وبعضهم على الايه؟ على الجمعة. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أشار إليه المصنف في قوله هو ولابن ماجه من حديث ابن عباس، لفظه كلفظ حديث سمرة، يعني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لكن يقول وفي إسناده موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف، فيكون الحديث ضعيف. الربذي زبدي ايه الربذي، نعم. قال ولابن عباس رضي الله عنهما حديث آخر عند البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بعم يتساءلون وبالشمس وضحاها، فيكون هذا من باب تنوع العبادة. قال وفي إسناده أيوب بن سيار، قال فيه ابن معين ليس بشيء، وقال ابن المديني والجوزجاني ليس بثقة، وقال النسائي متروك. إذن فحديث ابن عباس الثاني يعني فيه مقال. قال ولابن عباس أيضا حديث ثالث عند أحمد يعني في المسند قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد ركعتين العيدين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها شيئا. قال وفي إسناده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه. إذن الأحاديث عن ابن عباس المروية عن ابن عباس يعني مختلفة، فإما أنها تحمل على اختلاف المواضع، وكما يقول العلماء إن اختلاف الأقوال باختلاف المواضع لا يعتبر تعارضا، اختلاف الأقوال باختلاف المواضع لا يعتبر من التعارض في شيء، لأن كل خبر منها وكل حال منها وكل وجه منها يحمل على إيه؟ على موضع. وعلى ذلك يكون قوله إنه قرأ هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، وكل نقل ما رأى. قال وحديث النعمان يعني ابن بشير الذي أشار إليه المصنف أيضا في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. وقد تقدم حديث النعمان هذا لسمرة بن جندب في الجمعة في الباب المذكور بدون ذكر العيدين، يعني أنه نقل ذلك عن النبي أنه كان يقرأ هذا في الجمعة، وهذا يقال فيه ما قيل في حديث ابن عباس من أن الأصل في الرواية أنها ذكرت الموضعين الجمعة والعيدين، فبعضهم اقتصر على الجمعة وبعضهم اقتصر على العيدين. قال وحديث أبي واقد أخرجه من ذكرهم المصنف، حيث قال إيش؟ رواه الجماعة إلا البخاري. قال وفي الباب عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف عن مولى لأنس قد سماه قال انتهيت مع أنس يوم العيد حتى انتهينا إلى الزاوية، فإذا مولى له يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فقال أنس إنهما للسورتان اللتان قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنس أقر القارئ على هاتين السورتين ونسب أن هذا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة يعني وفي الباب عند الطبراني في الكبير والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الركعة الأولى سبعا وقرأ قاف والقرآن المجيد، وفي الثانية خمسا وقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن يقول وفي إسنادهما ابن لهيعة أو ابن لهيعة، وفيه مقال مشهور. قال وأكثر أحاديث الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل، وذهب إلى الشافعي إلى استحباب القراءة فيهما بقاف واقتربت لحديث أبي واقد. قال واستحب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه القراءة فيهما بأواسط المفصل من غير تقييد بسورتين معينتين. طبعا نحن عندنا المفصل يقسمه العلماء إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة: طوال وأواسط وقصار المفصل. ها؟ طوال المفصل وهو يبدأ من قاف إلى إلى فين؟ لا، من قاف إلى عمة، ومن عمة إلى والليل إذا يغشى، هذا أواسط المفصل، ومن والضحى إلى آخر المصحف، هذا قصار المفصل، وقيل غير ذلك. قال: وقال أبو حنيفة والهادوية: ليس فيه شيء مؤقت، يعني محدد. قال: وروى ابن أبي شيبة رضي الله رحمه الله أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يميد من طول القيام. قال: وقد جمع النووي بين الأحاديث فقال: كان في وقت يقرأ بقاف واقتربت، وفي وقت بسبح وهل أتاك، وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعي، لأن هذا من باب تنوع العبادة. قال: وجه الحكمة في القراءة في العيدين بالسورة المذكورة ولا بالسور المذكورة؟ ما عندنا بالسورة المذكورة، ولذلك يعني كان اللفظ مستغرب، كيف بالسورة المذكورة مع أنها أكثر من إيه؟ إلا إذا أريد بالسورة، لا يراد بالسورة جنس السورة يعني. قال: بالسور المذكورة أن في سورة سبح الحث على الصلاة، لا، لأنه بيتكلم على مجموعة السور، كل سورة بيبين ولا لا. قال: أن في سورة سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر، على ما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هو يقرأها فين؟ هو يقرأها في الصلاة؟ لا، هو بيقول الحث على الصلاة وزكاة الفطر، نعم، أو على الزكاة عموما، أعم من كونها فطرا. قال: فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها، يعني لما تقرأ الجمعة في يوم الجمعة، وكانت هذه مناسبة، هذا ممكن محمول على عيد الفطر، لكن في عيد الأضحى لا تكون المناسبة، واضح؟ قال: فاختصت الفضيلة فيها بها كاختصاص الجمعة بسورتها، وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها كما بين الجمعة والمنافقين، كما يقول أهل أو كما يقول أهل البلاغة، يقولون يعني هذه الأمور تشم ولا تفرق، ها؟ يعني هو ما يسمونه بحسن التعليل، وإلا فلو أردنا أن نقول يعني إذا كانت لا بد من ذكر المناسبة، ففي سورة السبح قد تكون المناسبة في عيد الفطر ولا تكون مناسبة في عيد الأضحى، ها؟ لكن ما دام العلماء يتلمسون فهذا من التلمس. قال: وأما سورة قاف واقتربت، قال: فنقل النووي في شرح مسلم عن العلماء أن ذلك لما اشتملت عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، و تشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.